ليس له منها شيء، ما جاء في الحديث أن الرجل يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له منها إلا النصف، ليس له منها إلا الثلث، وليس له منها إلا الربع، وليس له منها إلا الخمس، وليس له منها إلا الثلث. وقد يتطور الأمر إلى أنه لا يكون له منها شيء، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وبالله التوفيق، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.